الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا القراء الصحيح مسلم للامام الصنوي شيخ الامام النووي رحمه الله، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الايمان. احاديث الباب: حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حزم قال حدثنا اسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها، فاذا طلعت من مغربها امن الناس كلهم اجمعين، فيومئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. هذا حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنها من النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال: اذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا. قول الله تبارك وتعالى يعني أن التوبة ما زالت مفتوحة للناس جميعا، هذا بالنسبة للعموم. التوبة الرجوع إلى الله تبارك وتعالى يقبل، سواء كان الإيمان أصله يعني من الكفر إلى الإيمان، أو التوبة عن المعاصي والذنوب مقبولة من كل أحد إلى أن تطلع الشمس من مغربها. يقول النبي إذا طلعت من مغربها آمن الناس أجمعون. ثم مثلا النبي صلى الله عليه تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذا الحديث تفسير لقول الله تبارك وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك، وبعض آيات ربك هنا جاء أنه طلوع الشمس المغرب، فهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، وهي كذلك علامة على قرب الساعة، لأن هذه الآية لا تكون إلا يعني قريب انتهاء أجل هذه الدنيا وقيام الساعة. هناك آيات للساعة ينفع فيها الإيمان، يعني كوقت الدجال ونزول عيسى بن مريم وياجوج وماجوج والدابة والدخان، هذا التوبة يظل مفتوح. لكن إذا طلعت الشمس من مغربها، إذا رأى الناس راجعة من جهة الغرب يقول الناس آمن الناس أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها ما عدا الإيمان يكفرهم. فإذا هذا الحد يعني الغلط باب التوبة على الجميع، أما على الأفراد سيأتي أن الفرد هذا يغلق باب التوبة عليه عند الغرغر، يغفر لأحدكم ما لم يغرغر. فإذا وصلت الروح القوم وأعلن الشخص إيمانه عند خلاص بداية تنزل الروح منه، فإن إيمانه لا يقبل في هذا الوقت كما صنع الله تبارك وتعالى بالطاعون، فإنه آمن قبل الموت ولكن في حال الغرق كما قال تبارك وتعالى: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له الآن سؤال يعني التوبيخ والتقريع، يعني هل الآن تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من الكافرين، يعني أن هذا وقت خلاص لم يعد هناك قبول للتوبة. فهذا عنون الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث، قال: باب الزمان يعني الذي لا يقبل فيه الإيمان. هذا زمان لا يقبل فيه الإيمان، وهو عند طلوع الشمس المغرب، وأما كل الزمان غير ذلك فإن الإيمان يقبل من صاحبه مهما كان يعني فاعلا للمعاصي والذنوب والكفر. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تخلصوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا في كل زمان ومكان إلى أن يكون هذا الحديث. إذا طلعت الشمس من مغربها آية يقول النبي آمن الناس أجمعون، فعند ذلك يوم إذن لا يرفع نفس الإيمان وها لم تكن أغرث من قبل وتصل في إيمانها. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا أبو فضيل وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حق. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الله بن الأكوع عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حق. حاله لا تقرأ حاله أن حاء وحدثنا يقصد أنها فاصلة مثل فاصلة وحدثنا على طول. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرحمن عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا أبو بكر أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وفيع وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق جميعا عن فضيل بن غزوان وحدثنا أبو قريب محمد بن العلاء واللفظ له حدثنا ابن فضيل عن أبي حاتم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا يرفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها والدجال وذات خبر. ثلاث لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وذكر هنا الحديث الدجال ودابة الأرض وطلوع الشمس المغرب. هذا الحديث والله أعلم يبدو مخصص في يعني يوم يأتي بعض آيات ربك اللي هو طلوع الشمس المغرب، وأما الدجال والدابة فهذه طبعا الدجال حيكون فتنة كبرى، والإيمان في هذا الوقت هو من يعني من أنفع شيء أن أنفع وقت في الإيمان لصاحبه، لأن هذا من أشد أوقات المحن. فلذلك الذين يؤمنون في هذا الوقت هم المتمسكون على دينهم أشد تمسك، فالعامة الناس يكفرون. أخبر النبي أن في المدينة وحدها يخرج 70,000 منها يتبعون الدجال رجالا ونساء، وأنه لا يبقى على الإيمان في هذا الوقت إلا القليل. ولا شك أن المتمسك بإيمانه لهذا الوقت وقت المحنة الشديدة هو يعني من أشرف الناس ومن أعلى الناس ومن أفضل من إيمانه. كونه لا ينفع إيمانه إذا كان بدع الإيمان في هذا الوقت، طبعا الذي يبدأ الإيمان في هذا الوقت ويؤمن يعني رؤية الدجال، الحال أن الناس يكفرون برؤية الدجال ولا يؤمنون رؤية الدجال. وإن وجد من يؤمن يعني إذا خرج الدجال فلا شك أن هذا من أعظم الناس إيمانا. أما الذين يكفرون عند خروج الدجال فكثيرون، بل أكثر أهل الإسلام يكفرون عندما يخرج الدجال. هو يدخل كل مدينة وأخبر النبي إلى مكة والمدينة فقط، ولا يكاد يدخل مدينة إلا ويتبعه عامة، والذين يتمسكون على إيمان في وقت قلة قليلة جدا، قلة قليلة هم الذين يتمسكون به. ولا شك أن الذي يؤمن في وقته هو من أعظم الناس إيمانا. أما الدابة فإنها ليست فتنة، وإنما هي آية من آيات الله تبارك وتعالى، وهي خوف من الناس. إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. يقولون هذا تماما كتاب، تكلم الناس بلغتهم، تكلم كل إنسان بلغته، فتقول له أنت مؤمن أنت كيف تقول الناس أنا مؤمن، كيف تقول له أنت كافر أنت مؤمن. كذلك هذه الآية يبدو الله تعالى أن إذا رأى الناس وشاهدوها وآمن فلم يكن قد آمن من قبل ذلك فإنه ينفع إيمانه. هذا الحديث عن الثلاثة يبدو أنه فقط ولجمع هذه الآيات وأنها من الآيات العظيمة، لكن الآية التي يقفل باب التوبة فلا يقفل من صاحبه هو فقط خروج الشمس من مغربها. نعم. حدثنا يحيى بن ايوب واسحاق بن ابراهيم جميعا عن ابن عليا قال ابن ايوب حدثنا ابن عليا حدثنا يونس عن ابراهيم بن يزيد التيمي سمعه فيما اعلم عن ابيه عن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: اتدرون اين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: انها تجري حتى تنتهي الى مستقرها تحت الارض فتخر ساجدة فلا تزال كما حتى يقال لها انتحري اجبعي من حيث جئت فتصبح طامعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كما حتى يقال لها انتحري اجبعي من حيث جئت فتصبح طامعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي الى مستقرها ذلك تحت العرش أو ذاك تحت العرش فيقال لها ارتفعي اصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا يضع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا. هذا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه به فسر النبي صلى الله عليه يعني سجود الشمس لله تبارك وتعالى كما في قول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مهتد. بدأ الله تبارك وتعالى في الشمس تفصيلا بعد ذكره الإجمال: ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض. قال: الشمس تسجد لله تبارك وتعالى، وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وقد أخبر النبي أن هذا المستقر هو النهاية التي ينتهي إليها عندما يقال لها بعد ذلك في النهاية: ارجعي من حيث جئت، وأنها لا تزال تسجد لله تبارك وتعالى في كل يوم، ثم إنها في هذا اليوم الذي أذن الله تبارك وتعالى في قرب قيام الساعة تأتي لتشرق من مكانها فيقال لها ارجعي من حيث جئت فترجع راجعة من جهة الغرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأى الناس كذلك آمن الناس أجمعهم. يومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. وهذا الحديث أبي ذر هنا يوافق حديث أبي هريرة في أن الآية التي يعني إذا رآها الناس آمنوا ولا ينفعهم إيمانهم وقتها هو طلوع الشمس من مغرب. وحدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله عن يونس عن ابراهيم الحين عن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: اتدرون اين تذهب هذه الشمس؟ بمثل معنى حديث ابن علي. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم واللفظ لابي كريم قال: حدثنا ابو معاويه حدثنا الاعمش عن ابراهيم الحين عن ابي ذر قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غابت الشمس قال: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذه؟ قال: قل الله ورسوله أعلم. قال: أنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. قال: ثم طلع في قراءة عبد الله وذلك مستقر لها. ثم قرأ في قراءة عبد الله وقراءة عبد الله المسعود: والشمس تأتي تجري لا نطلب ايش لمستقر الله قراءة غيره الشمس تجري مستقر لها ذلك تفسير العزيز العليم. أما قراءة المسعود الشمس وذلك مستقر ها وذلك مستقر له والشمس تجري وذلك مستقر له. حدثنا أبو سعيد الأشجعي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الأشجعي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم الثاني عن أبيه عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت الأرض. نعم. قال ما أنه في الشاح فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون ليومئذ لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا. وفي رواية أخرى ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابتها. قال القاضي عياض رحمه الله هذا الحديث على ظاهره عند أهل الحديث والفقه والمتكلمين من أهل السنة خلافا لما تأولته الباطنية. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الشمس واستقرها تحت العرش فتخر ساجدا فهذا مما اختلف المفسرون فيه. فقال جماعتهم بظاهر الحديث قال واحد وعلى هذا القول إذا غربت كل يوم تقرت تحت العين إلى أن تطوع من مغربها. وقال فكان ومقاتل معناه تجري إلى وقت لها وحجم لا تتعدى. نعم. قال واحد وعلى تجري تحت العرش لا شك أن هذا يعني من الأمور تسبيح هذه الجمادات وسجودها لله تبارك وتعالى لأننا نعرف كيفيته كتسبيح الطير وغيره ثم قال تبارك وتعالى والطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه يعني علم الله كيف يصلي وكيف يسبح. فهذه تسبيح هذه الجمادات وسجود الشمس وسجود النجوم وسجود القمر وسجود الشجر وسجود الدواب هذه لا شك أن يعني الله أعلم كيف كيفية نؤمن بهذا يعني الفعل والعبادة من هذه الجمادات وهذه المخلوقات لله ولا نعرف كيفية ذلك. فكيفية سجود الشمس يعني غير معلوم كيف تسجد ما هو سجود ولكن نؤمن بأنها تسجد لله تبارك وتعالى ويبقى على هذا السجود كل يوم من أيام الأرض أم أنه يعني يكون هذا سجودها لله تبارك وتعالى هذا السجود يعني السجود الذي يقال لها في تسجد تحت العرش يعني وتستأذن تأخذها رجعي من حيث جئتي. أما السجود الدائم هذا يبدو أنه سجود دائم كل يوم تسجد الشمس لله تبارك وتعالى وهذا وقت مخصوص عندما يعني يقال لها بعد ذلك يعني ارجعي من حيث جئت. نعم. قال الواحد وهل هذا مستقرها انتهاء خيرها عند انقضاء الدنيا؟ مستقرها والشمس تجري مستقر لها اذا هذا انقضاء خيرها عند انقضاء هذا هو المستقر. فتجري يعني دائما بيد الشروق والغروب على ما هو يراه اهل الارض الى ان يكون هذا المستقر هذا الحد النهائي الذي تتغير هذه الصورة فترجع من حيث يعني كانت بشر. نعم. وهذا اختيار الدجال. وقال الخلدي تسير في منازلها حتى تنتهي إلى آخرة التقرر الذي لا تجاوزه. نعم. ثم ترجع إلى أول منازلها. واختار ابن قتيبة هذا القول والله أعلم. وأما سجود الشمس فهو بتمييز وإدراك في خلق الله تعالى فيها. تمييز وإدراك يعني أنها مميزة لهذا وليس يعني أمر يسمى السجود من الجماد وهو لا يعني لا تمييز له ولا إدراك له صحيح أن هذه الجمادات لها إدراكات تدرك هذا وتعلم. وليس أنها فقط يعني مجرد أنها يعني خاضعة ومسخرة لهذا الأمر دون أن يكون لها إدراك بذلك، بل الجمالات لا إدراك، تدرك ما تفعل وتدرك أن هذا السجود وأنها لله وتعرف الرب الذي خلقها سبحانه وتعالى. فهذه الجمالات مؤمنة واحدة بالله تبارك وتعالى. وفعل هذا عن يعني عن إدراك وعن تمييز وليس عن مجرد تسخير. وفي الإسلام عبد الحميد بن ميان الواسطي هو بباء موحدة ثم ياء مثنى من تحت، وفي هذا الحديث بقايا تأتي في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى، حيث ذكره مسلم رحمه الله تعالى. آخر الكتاب من أشراط الساعة، يعني بقايا في أشراط الساعة فتأتي تأتي هناك. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. باب دفع الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الباب، حدثني أبو الطاهر بعمر بن عبد الله بن عمرو بن سهل أبو الفتاح أخبرنا ابن وحي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحدث فيه وهو التعبد الليالي أولاد العدد قبل أن يرجع أولاد العدد أزوات الليالي أولاد العدد أولاد العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود بالعدد، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج بمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أدخلني فقال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أدخلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروح، ثم قال لخديجة أي خديجة ما لي وأخبرها الخبر، قال لقد خشيت على نفسي، قال له خديجة فلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتطرع الضيف وتعين وتعين على عوائد الحق، فانطلق به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوح ابن أسد بن عبد العزى وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب في الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد علم، فقالت له خديجة أي عم اسمع من ابن أخيه، قال ورغب بن نوح يا ابن أخي ماذا ترى، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورغب هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام، يا ليتني فيها جدعا يا ليتني أكون حيا حتى حين يخرج فقهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مصريهم، قال ورقة نعم لم يأتي رجل قط فيما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك وإن يدركني يومك أنصرك أو أنصرك نصرا معزرا. الحديث عظيم، حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها في بيان بدء الوحي، وقد ذكره المؤلف بعد أن انتهى من أبواب الإيمان. المؤلف رحمه الله ترجع باب الإيمان ثم أتى إلى باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أولا هذا الحديث حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا الحديث من مرسل الصحابة، يعني صحابي يروي يعني عن صحابي، وهذا لا شك أنه إما سمع أطرافه من النبي صلى الله عليه أو من الصحابة الذين عاصروا هذا، لأن بعض هذه الأحداث يعني بدء الوحي كان في هذا الوقت، يعني أم المؤمنين ليست في وقت التحمل لهذا كانت صغيرة في السن، فتقول أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، هذا قبل أن يعني فيه الملك ويوحي إليه النبوة. فكان لا يرى رؤيا إلا في عشية فلك الصبح، أي شيء يراه في النوم فإنه يراه في اليقظة. هذا أول شيء. أول شيء، والرؤيا يعني هي من جزء كما قال المدينة جزء الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. ثم لذلك حب إليه الخلاء، هذا الأمر الثاني، حب إلى النبي أن يخلو بنفسه إلى العالم. فكان يذهب إلى غار حراء، وهو غار معروف في مكة يبعد عنها نحو يعني 103 كيلو. فكان النبي يخلو بنفسه، فقلت كان يخلو بنفسه لا يري ذوات العدد ويتزود بذلك، يعني يأخذ معه زاده طعامه وشرابه لهذه، يسكت وحده في الغار في الجبل عدة ليالي ثم يرجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها، ثم يتزود لمشي، يأخذ ساعة ثانية طعام شراب آخر ثم ينفر لمشي. فهذا الأمر الثاني اللي هو أن يحبب إليه الخلاء. معلوم أن الخلوة يعني ثقيل على النفس، والإنسان لا ما حد يحب أن يمشي لوحده، لكن الرسول حبب إليه هذا تمهيدا كما يختار الله تبارك وتعالى له من يعني النبوة والرسالة. يقول ثم جاءه الوحي، والمقصود بالوحي هنا يعني من يأتي بالوحي وهو جبريل عليه السلام. فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. ما أنا بقارئ نفي للقراءة، مش رفض، يعني لن أقرأ، لا ما أنا بقارئ يعني لا أعرف أقرأ. قال فأخذني فضمني أو غطني أو غطني حتى بلغ مني الجهل، ومعنى بلغ مني الجهل يعني وصلت غاية القوة يعني التي انقطع فيها الإنسان نفسه ويصبح خلاص هذا آخر ما يتحمل. ثم أرسلني وقال لي اقرأ، فقلت معنى بقارئ. يقول فأخذني الثانية فضمني إلي وغطني أو غطني حتى بلغ مني الجهل، ثم أرسلني وقال لي اقرأ، فقلت معنى بقارئ. ففعل به الثالثة نفس الشرط، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم انطلق وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ورأى هذا الذي يعني معه قد انطلق سفر عنه. يقول تقول من فرد بها رسول الله إلى خديجة ترجف بوادره، وبوادره هذه الأبراج التي في في في في في تحت كتف الإنسان، فإنها ترجف يعني ترتجف من الرعب الذي يعني داخل النبي من هذا الحدث العظيم. وقال زملوني زملوني يعني حتى يذهب عنه الروع. ثم قال يا خديجة ما لي، لقد خشيت على نفسي، ما هو شأني يعني لقد خشيت على نفسي، خشيته أن يقول الذي رأى الشيطان. فقالت له كلا والله لا يخشيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم تصدق الحديث تحمل الكلم تخر الضيف وتعين على نوعي الحق. فهذه خيار الخصال، هذه أفضل خصال أي من يأدب من الأخلاق الطيبة، صدق الحديث هو أولها وأشرفها، و يعني تحمل الكلم عن الضيف تخر الضيف وتعين على نوائب الحق دائما وتكسب المعدوم. ثم بعد ذلك يعني من فقه وفهم أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها أن تذهب فتسأل يعني، فكان لها ابن عم كان في التنصر في الجاهلية، لأن الثلاثة الذين خرجوا من مكة يبحثون عن الدين، منهم ورقة بن نوفل، فخرجوا في الأرض يبحثوا عن الدين، فورقة تنصر دخلت النصرانية، فتعلم اللغة العبرانية وكان يقرأ بها ويكتب من الكتاب، يقولوا كان يكتب من الكتاب العبراني ما شاء الله عليه. فقالت له يعني يا ابن أخي اطلع من ابن أخي، فقالوا إطلاق فقرأ. كان الرجل ورخ في هذا الوقت كان شيء يعني عذر كبير وكان قد عني. فلما قرأ النبي عليه وأخبره فقال له إن هذا هو الناموس الذي نزل على عني. الناموس يعني الوحي والنظام والقانون الذي نزل على عني. ثم تحسر بعث هذا النبي وهو رجل كبير شايب قد كبر سنه. فقال ليتني يعني اكون ليتني اكون حيا ليتني كنت جدعا يعني ليتني ابقى يعني تمتد لي الحياه حتى يرسلك الله. يقول يا ليتني كنت شاب كذلك ليتني اكون جدعا. الجدع من الرجال هو اللي هو الشاب في أول الشباب. ثم قال له إذ يخرجك قومك يعني كن شابا يخرجك إذا أنصرك نصرا مؤزرا يعني أقف معك وأنصرك على قومك إذ يخرجوك. فقال النبي أو مخرجيهم. فقال له يا بني إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا هو. طبعا قال له يا بني لأنه يعني صغير السن النبي صغير السن النصف اليه. فقال له ما جاء احد بمثل ما جئت به يعني وحي ورساله من الله تبارك وتعالى يدعو الناس الا هو بلا بد ان يعاد. وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا. اذا ادركني يعني هذا اليوم الذي ترسل فيه يعني الى الناس فانا انصرك نصرا مؤزرا اخف معك وانصرك نصرا مؤزرا يعني نصرا مدخولا. ثم لم ينشر بعد ذلك ان توفي يعني ورقه وفتر الوحي على الرسول فتره استمرت 3 سنوات. فنزل عليه الوحي بعد ذلك بسوره المنزل. نعم. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرجاء اخبرنا معمر قال قال واخبرني عروه عن عائشه انها قالت اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي وساق الحديث بمثل حديث غير انه قال فوالله لا يخزنك الله ابدا. يعني اللفظ الاخر فوالله لا يخزيك الله ابدا. وفي هذا اللفظ فوالله لا يخزنك الله ابدا. وقال قالت خديجه اي نعم اسمع من ابن اخي. اي نعم تقول ورقه اسمع من ابن اخي. نعم. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب سمعت عروه بن الزبير يقول قالت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرجع الى خديجه يرجف فؤاده. يرجف فؤاده اللي هو قلب يعني ورجف القلب اللي هو يعني سرعه دقاته. نعم. واختص الحديث بمثل حديث يونس ولم يذكر اول حديثهما من قوله اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. الرؤيا قال وصاف يونس على قوله فوالله لا يخزيك الله ابدا. وذكر قول خديجه اي ابن عم اسمع من ابي اخي. وحدثني ابو الطار اخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس قال قال ابن شهاب اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاري وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فتره الوحي قال في حديثه فبين انا امشي سمعت صوتا من السماء فرفعت راسي فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والارض. نعم. هذا ابن جابر رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عن فترة الوحي هذه التي كانت بين اقرأ وبين يعني المدثر يقول فإذا أنا يعني هابط يبدو كان النبي هابطا من حراء فإذا الملك الذي أتاني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. يقول يعني تحول عنه رعبا منه. يقول كلما نظرت في الأفق وجدته أمامي. نعم. هذه الصورة التي رأى النبي جبريل عليها، الصورة التي خلق الله جبريل عليها، هي أحيا من مرتين. يعني النبي رأى جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها مرتين، هذه المرة يعني في مكة، والمرة الثانية يعني في السماء، كما قال جل وعلا: ولقد رآه نزلة عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر، بصر النبي صلى الله عليه وسلم، وما طغى. يعني قد رأى من آيات ربه الكبرى، ومن آيات ربه الكبرى رؤيا جبريل، يعني هذا الملك العظيم، على صورته التي خلقه الله عليه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجئت منه فرقا. فجئت منه فرقا. نعم. فرجعت فقلت: زملوني زملوني، تذكروني. فرقا يعني خوفا. نعم. فقلت: زملوني زملوني، فذكروني. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز وهي الأوثان. قال: ثم تتابع الوحي. هي الأوثان يعني الرجز، الرجز الأوثان. نعم. ثم تتابع الوحي. وحدثني عبد الله بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد عن بشار قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر الوحي عني فترة فبين أنا أمشي، ثم ذكر مثل حديثه. نعم. غير أنه قال: فجثت منه فرقا. نعم. حتى هويت إلى الأرض. قال: وقال أبو سلمة: حتى هويت الأرض، يعني لما رآه يعني رجع خوفا ووقع على الأرض من الرعب عندما رأى جبريل على صورته. نعم. قال: وقال أبو سلمة: والرجل الأوثان. نعم، الرجل. قال: ثم حمي الوحي بعد وجهه. حمي الوحي بعد يا أيها المدثر وتتابع. يعني استخلص بعد ذلك 10 سنوات اللي كانت في مكة، وبعد ذلك 10 سنوات في المدينة. فالفترة الوحي فقط هي ما بين اقرأ وبين يعني المدثر، هي 3 سنوات تم يعني يوحى للنبي فيها صلوات الله وسلامه. نعم. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس، وقال: فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر، إلى قوله: وضج قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان. وقال: فجثت أو فجثت منه كما قال عقل. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا العزاري قال: سمعت يحيى يقول: سألت أبا سلمة: أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ. فقال: سألت جابر بن عبد الله: أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ. قال جابر: أحدثكم بما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جاورت بحراء شهر، فلما قضيت جوار جاورت اللي هو يعني اعتكاف النبي وخروجه بعيد، ثم مجاورة بحراء يعني أنه يعني مكث فيه للتعبد شهرا. نعم. فلما هذا يفكر المدة التي كان جاءت في حديث عائشة أن النبي كان يمكث الليالي ذوات العدد، وهذا أحيانا أنه كان يمكث شهر كامل يعني في مواقف فيها. نعم. جاورت بحراء شهرا فلما قضيت بجواري بحراء شهر، فلما قضيت جواري نزلت فاستنبطت بطن الوحي. فاستبطنت بطن الوحي يعني نزل من الجبل حتى إجا بطن الوادي لو تحت الجبل. نعم. فنديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا، ثم رديت فنظرت فلم أرى أحدا، ثم رديت فرفعت رأسي فإذا هو على الأرض في الهواء، يعني جبريل عليه السلام. يعني سمع نداء لمحمد، نظر أمامه خلفه يمين شمال ما شاف، نريد مرة ثانية في مرة ثانية إذا الذي يناديه يعني في السماء جبريل عليه السلام، ورفعت رأسي فإذا جبريل. نعم. فأخذت هي رشفة شديدة. نعم. فأتيت خبيث فقلت دكروني فدكروني. فصبوا علي ما فأنزل الله عز وجل يا أيها المدكر قم فأنزل وربك فكبر وثيابك فطهر. نعم. حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا عثمان بن عمر، اخبرنا علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير في هذا الاسناد وقال فاذا هو جالس على عرش بين السماء والارض. نعم هذا هو جبريل. يعني لما نظر فوقه فاذا جبريل جالس على كرسي او على عرش، ثم ايضا يعني العرش في الكرسي بين السماء والارض. نعم. قال ابو نوي في الشرح فيه الأحاديث المشهورة فنذكرها إن شاء الله تعالى على تأكيد ألفاظها ومعانيها. فقوله في الإسناد أبو الطاهر بن الزح هو بالسين والحق المهملتين والسين مسموح. وقوله أن عائشة رضي الله عنها قالت كان أول ما رؤي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. هذا الحديث من مراسيل الصحابة رضي الله عنهم. معنى مرسل الصحابة يعني الصحابة يرسله يعني دون أن يذكر من يذكره كأنه سمعه من النبي. وهي طبعا أخرافها سمعتها من بعض الصحابة. نعم. فإن عائشة رضي الله عنها لم تدرك هذه القضية. نعم. فتكون قد سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة. نعم. وقد غدرنا في حصول أو مرسل للصحابة حجة عند جميع العلماء. يعني حجة عندي من العلماء أنا خلاص الصحابة عن صحابة. الصحابة كلهم موجود. نعم أن يكون الصحابي قد يعني سمعه من النبي ولم يكن قال النبي. فقول عائشة أول ما بدأ به رسول الله من يعني النبوة الرؤية الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا كما يعني إلا وقعت يعني كفلت الصبح. هذا ما قالت قال رسول الله كذا أول ما بدأت فيه الرؤيا الصادقة، إنما هي قالت أول ما بدأ به رسول الله كذا وكذا. فهذا اما انها سمعت هذا من النبي وفاضته وانما سمعته يعني من صحابي يعني سمعه وعلمه فاخبر به. نعم. الا من فرد به الاستاذ ابو الحافظ الشرعي الله اعلم. وقولها رضي الله عنها الرؤيا الصادقه وفي روايه البخاري رحمه الله الرؤيا الصالحه. نعم. وهما بمعنى واحد. وفي من هنا قولان احدهما لبيان الجنس والثاني التبعيد وذكرهما القاضي وذكرهما القاضي. وقولها فلا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح يعني من اول ما بدأ به رسول الله من النبوه من قال اما من الجنس يعني من جنس النبوه او للتبعيد بعض النبوه لان النبوه اجزاء منها الالهام والوحي وان يسمع كلام الملك الملك صور متعددة للإخبار من الله تبارك وتعالى. الرؤية الصالحة من الله، الرؤية الصالحة والصادقة من الله، وهذه جزء من النبوة. نعم. وقولها فلا أو فأن يرى رؤيا إلا جاء مثل فلق الصبح. نعم. قال عن اللغة فلق الصبح وفلق الصبح بفتح الفاء واللام والراء هو ضياءه. نعم. وإنما يقال هذا في الشيء الواضح البين. نعم. قال القاضي رحمه الله وغيره من العلماء انما ابتلي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا لئلا يخشعه الله. نعم. وياتيه فريق النبوه. نعم. بخته فلا يحتملها قوى البشريه. تبدو يتناول خصال النبوه وتباشير الكرامه من صدق الرؤيا. وما جاء في الحديث الاخر برؤيه الضوء وسماع الصوت وسلام الحجر الى الشجر عليه بالنبوه. من هذه كذلك. كان يسلم الحجر تسلم عليه هذا إذا من النبوة الحجر تسلم عليه تسلم الحجر والشجر على النبي صلى الله عليه وسلم النبي يعني تعالى روح حجرا كان يسلم عليه وعلى غيره. نعم. قولها ثم حبب إليه الخلاء فكان يأخذ غار حراء ليتحنث فيه وهو التعب بالليالي ولا تعرف قبل أن يرجع إلى أهله ويتزوج ثم يدعو إلى خديجة رضي الله عنها فيتزوج المسيح. نعم الليالي أولات العدد أو ذوات العدد يعني الليالي المعدودة يعني 17 ليلة 15 ليلة خسر أقل سلالي إلى هذا مش لنا بين ثلاث سلال. وقد جاء أنه بعد قبل يقرأ كان قد مات في شهرا يعني يتعبد الله تبارك وتعالى في ذلك الشهر. ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فإذا زوروا المسيح حتى فجأه. أما الخلاء فمندوب وهو الخلوة وهي الشأن الصالح. نعم. وعباد الله العالمين. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله. أنا قال شأن الصالحين وعباد الله العارفين. لكنها يعني ليست مشروعة الآن في هذه الأمة إلا في الاعتكاف فقط العشر الأواخر من رمضان أو في مثله، يعني هذه شراء الخلوة والخلوة في المساجد. أما الخلوة في الكهوف والمغارات والجبال فإنها غير مشروعة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حال الفتن، عندما يلجأ الإنسان ليكون بعيدا يعني عن الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على يوسف أن يكون خير مال المؤمن غنم يطلع فيها شعب الجبال ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن. أما العزلة والتعبد بالعزلة فهذه غير جائزة، فيجب الإنسان أن يكون يعني في جماعة، فإن العزلة ستحرم الإنسان طبعا من صلاة الجماعة وتمنعه من الناس، فمطلوب منه أن يكون في مسلم يعني يحضر الجماعات ويحضر الجمع ولا ينعزل يعني ولا يشرع لنا يعني من انقطاع الكهوف والمغارات وغيرها. وكلام الإمام النووي هنا أن هذا شأن الصالحين وعباد الله العارفين شبيه ليس بصحيح، وهي ليست مشروعة، ليست مشروعة أن يترك أنه يتعبد الله تبارك وتعالى الانقطاع وحده والخلوة والبعد عن الناس وترك الجمعة والجماعة ومشروعها، وما شرع منها إنما هو الاعتكاف ولا يصح إلا في مسجد جامع، يعني حتى مسجد لا تقام فيه الجمعة ما تصح الاعتكاف، لأنه لو اعتكف في مسجد لا يصلي فيه الجمعة إما أن يخرج منه وإما أنه يترك الجمعة، ترك الجمعة كبيرة من الصلاة فلا تحل الاعتكاف إلا في مسجد جامع صلى فيه الصلاة وصلى فيه الجمعة. فمن استطاع أما الانقطاع في المغارات وفي الجبال وبعيد عن الناس ان هذا غير مشروع، لم يشفع الله تبارك وتعالى لهذه الامه، وهو ليس من شان الصالحين كما قال اكثر من عبادات الصالحين مثلا، فانما كان من هؤلاء الذين سموا انفسهم بالصفات والصوفيه وانقطعوا في المغارات وكذا وكذا عن الناس وحصل لهم من الشرور والتهيؤات ونزول الشياطين امور عظيمه. وهو على كل حال في الاساس يعني بدعه في هذا الدين. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله خطبت العزلة إليه صلى الله عليه وسلم لأن معها فراغ القلب وهي معينة على التفكر وبها ينقطع عن مألوفات البشر ويتحشع قلبه، والله أعلم. نعم، يعني إن هذا من حكمة إن الله حبب إلى النبي الخلاء في هذا الوقت، وقت الفكرة النظر الاعتبار وصفاء القلب، هذا كان تهيئا من الله تبارك وتعالى حتى يأتيه يعني يأتيه الوحي. نعم. وأما الغار فهو الكهف والنقب في الجهل وجهره والنقب في الجهل النقب في الجبل. نعم. وجمعه في غار والمغار والمغارة بمعنى الغار. نعم. وتصير الغار هو الجهل. نعم. وأما حراء فبكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالمد وهو مصروف ومذكر، هذا هو الصحيح. نعم. وقال القاضي فيه لغتان التذكير والتهيئة، والتذكير أكثر. فمن ذكره صرفه ومن ألفه لم يصرفه. أراد البقعة أو الجهة التي فيها الجبل. قال القاضي قال هذا حراء وهذه حراء. وقال بعضهم صرف هو في التنوين أما لما يصرف لا يصرف في التنوين يبقى يعني ممنوع من الصرف، فأن الجر يعني جر بالفتح نيابة عن الكسر. نعم. قال قاضي وقال بعضهم فيه حاء بفتح الحاء والقصر. وهذا وقال حرى كذلك. نعم. وهذا ليس بشيء. قال ابو عمر الزائد فاخر سعد وابو سليمان الخطاب وغيرهم اصحاب الحديث والعوام يخطون في حراء في ثلاثة مواضع، يفتحون الحاء وهي مفتوحة، ويكسرون الراء وهي مفتوحة، ويقصرون الألف وهي مفتوحة. وحراء جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال عن يسار الزاهد من مكة إلى مكة. الله أعلم. وأما التحمل في الحاء المهملة والنون والساء المثلثة فقد كسره بالتعبد، وهو تفسير صحيح، وأصل حمد الإسم. الحمد الإسم. بمعنى يتحنث الحرج والإسم. وأما قولها الليالي ولاة العدد فمتعلق بالتحمل لا بالتعبد، ومعناه يتحنث الليالي، ولو جعل متعلقا بالتعبد فسد المعنى، لأن التحمل لا يشترط فيه الليالي، بل يطلق على قليل وكثير. وهذا التفسير اقترض بين كلام عائشة رضي الله عنها وأما كلامها فيتحدث فيه الليالي فولاة العدد. والله أعلم. نور ما ترى ذلك هو التعبد، هذا وضع هذا تحنث قال وهو التعبد. نعم. وقولها فجاءه الحق أي جاءه الوحي قد، نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متوقعا للوحي. نعم. ويقال فجاءه بكسر الجيم وبعدها همزة النصيحة، يعني ما كان جالسا في حراء ينتظر أن يأتي الوحي، لما جاءه أمر ما كان يتوقع ولا ينتظر. نعم. ويقال فجاءه بفتح الجيم فجاءه والهمزة لغتان مشهورتان حكاهما الجوهري وغيره. قوله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقائل معناه لا أحسن القراءة، فما نافية هذا فما نافية ما نافية. نعم. مش يعني جافية، إنما نافية ما أنا بقائل. وحتى القاضي عياض رحمه الله فيها خلافا بين العلماء، منهم من جعلها نافية ومنهم من جعلها استفهامية وضعفوا بإدخال الباء في الخبر. قال القاضي ويصححوا قول من قال استفهاميا رواية من روى ما أقرأ، ويصح تقول ما في هذه الرواية أيضا نافية. والله أعلم. ما أقرأ يعني على الناس استفهامي، ما أنا بقارئ يعني ما الذي يقرأ، فإنه يستفهم وهذا كلام ضعيف، إنما ينفي ما على بقارئ يعني لا أحسن القراءة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فضبطني حتى بلغ مني الجهل ثم أسلم، أما ضبطني فبالغين المعجم والطاء المهمل، ومعناه عقرني وضمني، يقال ضبطه وغبته وضغطه وعقره وخنقه وغلده كله بمعنى واحد. نعم. وأما الجهل فيجيز فتح الجيم وضمها لغته، وهو الغائب والمشقة، ويجوز لفصل الدال ورفعها، فعلى النص بلغ جبريل من الجهل، وعلى النص الجهل، وعلى النص جهد، نعم، وعلى النص بلغ الجهد منه، نعم، وغايته، نعم، ومن من ذكر الوجهين في نص الدال ورفعها صاحب التحرير وغيره، وأما أرسلني فمعناه أطوقني، قال العلماء والحكمة في الغضب شغلهم من الانتقاد الى الانتقاد والمبالغه في امره. شغلهم حتى يلتفت الى شيء اخر المبالغه في هذا الامر، وكذلك ان يوقظه وان يجعله يعني يرى ان ما هو فيه الان يقظه لا منع، مش حلم، وانما هو في يقظه. نعم. فيفعل معه هذا. فانه ربما لو كلمه هاتف او ذهب يصير في الطيف كانه راى طيفا اتاه وذهب. اما عندما يضمه وعلى هذا النحو فكانه يوقظه ويعلمه ان الذي انت فيه الان انما هو امر حقيقي ثاني. انت في يقظه. نعم. والحكمة بالضبط شروع من الارتفاع والمبالغة في أمره بإحضار قلبه. إحضار قلبه، نعم. لما يقوله له. نعم. وكرره ثلاثا مبالغة في التلفظ. نعم. ففيه أنه ينبغي للمعلم أن يحتاط في تنبيه المتعلم وأمره بإحضار قلبه. نعم. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم أرسلك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا دليل صريح لأن أول ما نزل من القرآن اقرأ. نعم. وهذا هو القرآن الذي عليه الجماهير من السلف والخلف. وقيل أوله يا أيها المدثر وليس بشيء. وسنذكره بعد هذا في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى. واستدل بهذا الحديث بعض من يقول أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرآن في أوائل السور لكونها لم تذكر عنها. قال له بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. إنه قال ورسول اقرأ باسم ربك الذي خلق دون أن يذكر البسملة. فدل على أن البسملة قال ليست من القرآن من السور إنما هي يعني افتتاح لتبرك وذكر اسم الله. وجواب المشركين معه أنها لم تنزل أولا بل نزلت البسملة في وقتها كما نزل ذات السورة في وقتها. قولها ترجه مراضيه بفتح الباء الموحدة ومعنى ترجه سرعة وتضطرب وأصله الشدة في الحال. قال أبو عبيد وكان عن اللغة وغريب وهي اللحظة التي بين المنكب والعنف تضطرب عند فزع الإنسان. اللحم التي عند المنكب والعنف هذه اللحم هذه فإنها تضطرب عند فزع الإنسان وخوفه. قوله صلى الله عليه وسلم زملوني زملوني هكذا هو في الرواية مقرر مرتين ومعنى زملوني فقولي بالسيحة ولخموني بها. وقوله فزملوه حتى ذهب عنه طول هو بفتح الراء وهو الفتح. قوله صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي. قال القاضي رحمه الله ليس هو بمعنى الشك فيما اتاه من الله تعالى لكنه ربما خشي ان لا يقوى على مقاومه في هذا الامر. بعيد هذا هذا تفسير بعيد لانه لسه ما كان يعرف الامر ايش هو الامر لما خشى على نفسه من هذا ان يكون هذا الشيطان ومثل. نعم. خشي لا يقوى على مقاومة هذا الأمر ولا يقدر على حمل أعباء الوحي فتذهب روحه أو نفسه أو يكون هذا لأول ما رأى التباشير في الناس واليقظة وسمع الصوت قبل لقاء الوحي وتحققه رسالة رأسه فيكون خاف أن يكون من الشيطان الرجيم. فأما منذ جاءهم ملك برسالة ربه سبحانه وتعالى فلا يجوز عليه الشك فيه ولا يخشى من تسلط الشيطان عليه. وعلى هذا الطريق يحمل جميع ما ورد من مثل هذا في حديث الباري. هذا كلام القاضي رحمه الله في شرح تعليمه. وذكر ايضا في كتابه الشفاء هذين الاحتمالين في كلام المطلوب. وهذا الاحتمال الثاني ضعيف لانه خلاف تصريح الحديث لان هذا كان من بعد قص الملك واتيانه ذكر باسم ربك الذي خلق والله اعلم. قولها قال له خديجة كلا أبشر والله لا يخزيك الله أبدا والله أنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتكتب المعدوم وتقرر الضيف وتعين على عوائد الحق. أما قولها كلا وتقري الضيف وتعين على عوائد الحق. أما قولها كلا فهي هنا كلمة ملك وإفعال وهذا أحد معانيها. قد تأتي كلا بمعنى حقا ومعنى ألا التي للتنبيه يستفتح فيها الكلام. يعني لكلا هذه المعنى فكلا لإضراب للنفس وكلا تأتي بالتنبيه. نعم. ورجع الطبران عزيز على أقسام. نعم. ورجم الإمام أبو بكر بن الأنباري أقسامها ومواضعها في باب من كتاب الوقت والابتداء. نعم. وعلى أحسن حلة في القرآن. نعم. وأما قولها لا يكفي فهو بضم الياء والإلخاء المعجم. كذا هو في رواية يونس وعطية. وقال معمر في روايته يكفيك بالحاء المهملة. والنون توزيع فتح الياء في أوله وضمها وكلاهما صحيح. يعني يحجنه. صلى الله عليه وسلم يحجنك الله أكبر. نعم. الخزي الفضيحة والعمى. نعم. وأما صلة الرحم فهي الإحسان إلى الوقائع على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمعنى وتارة بالفتح وتارة بالزيارة والسلام وغيرها. نعم. يعني على حسب حال الموصول، في مثلا موصول يحتاج خدمة، أحد يحتاج مال، أحد يحتاج زيارة وغيرها. نعم. هذا طريق وصل الله. نعم. وأما الفل فهو بفتح الكاف وأحسن السقف. ومنه قوله تعالى وهو فل على مولاه. ويدخل في حمل الكلب الانفاق على الضعيف واليتيم والعيال. نعم. وغير ذلك وهو من الكلال وهو كعيال. نعم. وأما قوله وتكسب المعدوم فهو بفتح الكاف وتكسب المعدوم. نعم. هذا هو الصحيح المشهور، ونقله طابع في رواية الأكثرية قال ورواه بعضهم بضمها. نعم. قال ابن أربع الثالث وابو سليمان الخطاب وجماعات من آل المقشر قال كتبت الرجل مالا وأفسدته مالا لغتان أفصحهما باتفاقه كتبته بحذف الألف. وأما معنى تكتب المعلوم كما رواه بالضبط فمعناه تكسب غيرة المال. نعم تكسب غيرة المال المعدوم. نعم تكسب غيرة المال المعدوم أي تعطيه إياه تبرعه. نعم فحدث أحد المسؤولين. نعم وقيل معناه تعطي الناس مالا يجدون عند غيره من نفائس الفوائد ومكارم الأعمال. نعم وأما رواية الفتح وقيل معناها بمعنى الضعف وقيل معناها تكسب المال المعدوم وتفيد منه ما يعني بغيرك عن تحقيق. هذا بعيد. هذا المعنى بعيد. يعني تستطيع أن تكسب ما يعني غيرك عن تحصيله. هذا نوع من يعني ليس مدحا ذما من شخص يعني يكسب ما لا يستطيع أحد أن يكتب من هذا الطريق ويكتب من هذا الطريق. نعم. وكانت العرب تتمادح بكسب المال المعدوم لأن فيما قريش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عن أهل الدنيا. عن أهل الدنيا. يعني يقول لك مثلا فلان يطلع القرش من تحت الصخر. يعني إما من الوجه الذي لا يستطيع أحد أن يخرج منه هذا الكسب. هذا يعني مدح عند أهل الدنيا ولا يكون الإنسان يعني مثل هذا ما يمدحنا هذه كلها في العطاء يعني مدحته كله في العطاء وليس بأنه يطلع المال من تحت هذه إنما كله في العطاء كثر الضيف ويعينه على نائب الحق وهذا من هذا كتاب المعدوم يعني شخص معدوم هو يكتبه يعطيه شخص معدوم من أهل الفقر الشديد هو يعطيه وليس تكسب المال ولا تكسب المال المعدوم ليس مدحا هذا خلاص الشيء. نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم محظوظا في تجاره وهذا القول حكاه القائل الحظ محظوظ في التجاره غير الذي يكسب المعدوم يعني مبارك في التجاره يشتري شيء فيربح فيه هذا لا يسمى انه يكسب المعدوم نعم يكسب المال المعدوم يعني من الحذق والمهارة في كسب المال هذا الحادث الشديد الحذق والماهر في كسب المال ليس ممدوحا ولا يمدح هنا في هذا المقام. نعم وهذا القول حتى القاضي عن ثابت صاحب الدلال وهو ضعيف ضعيف فاسد كلام الإمام النووي هو ضعيف بل فاسد ما يجوز تفسير الحديث فيه نعم أو ضعيف وهو ضعيف أو غلط وأي معنى لهذا القول في هذا الموقف إلا أنه يمكن تصحيحه، لأن يدل عليه زيادة فيكون معناه حفظ المال العظيم الذي يعجز عنه غيره، ثم تجود به في وجوه الخير وأبواب مكارم. يعني لو فسر هذا يقول تكسب مال ثم تجود به في وجوه الخير، تحتاج بقى تخبير طويل عشان تصحح هذا المعنى المفسر به. نعم. كما ذكرت من حمل الكلي وصلة الرحم وقاضي الطيب وكير الطيب. نعم. والإعانة على مواد الحق، فهذا هو الصواب في هذا الحق. نعم. وأما صاحب التحرير فجعل المعلوم عبارة عن الرجل المحتاج المعدن العاجز عن الفكر. نعم. وسماه معلوما لقوله فالمعلوم لي، حيث لم يتصرف في المعيشة تتصرف العيش. قال وذكر الخطابي أنه أن صوابه المعنى في حدث الواقع. قال وليس كما قال الخطابي بل رواه الرواة صواب. قال وقيل معنى تكتسب المعلوم أي تسعى في طلب عاجز تنعشه والكسب هو الاستفادة. وهذا الذي قاله صاحب التحرير، وإن كان له بعض الاتجاه كما حررت لفظه حررت لفظه في الصحيح المختار كما قدمته والله أعلم. وأما قوله وشكر الضيف فهو بفتح الكاف، قال أهل اللغة يقال شكر وشكر الضيف فهو بفتح الكاف، قال أهل اللغة يقال قريش قريش الضيف أقريه قريش كسر الخاء. قريا. قريا. نعم. قريا بكسر الخاء مقصود وقراء بفتح وقراء بفتح القاف والمد. ويقال للطعام الذي يضيفه به قرا بكسر الخاء مقصود. ويقال لفاعله قارئ مثل قضى وهو قارئ. وأما قولها وجعين على نوائب الحق فالنوائب جمع نائبة وهي الحادثة، إنما قال النوائب الحق لأن النائبة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر. لا. قال لبيد نوائب في خير وفي خير وشر كلاهما، فلا الخير موجود ولا الشر لازم. قال العلماء رضي الله عنهم معنى كلام خديجة رضي الله عنها أنك لا يصيبك مكروه بما جعل الله بك من مكارم الأخلاق وكرم الشرع، وذكر الضروب من ذلك، وفي هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب السلامة من مصارع السوء. نعم. هذا الدليل عظيم. نعم. وفي نعم. أن الذي يفعل هذه الأفعال الطيبة ربنا سبحانه عليه يجنبه عن السوء. نعم. وفيه نفخ الإنسان في وجهه في بعض الأحوال لمصلحة الآخر. نعم. وفيه تأنيس من حصلت له مخاطر من أمر وتبشيره وذكر أسباب السلامة فيها. نعم. وفيه أعظم دليل وأبلغ حجة على كمال خديجة رضي الله عنها. نعم. وجزالة رأيها وقوة نفسها. ما شاء الله. نعم. وصداقة قلبها. نعم. وعظم فقهها. نعم. الله أعلم. قولها وكان امرأة نصر في الجاهلية، معناها صار نصرانيا والجاهلية ما قبل رسالته صلى الله عليه وسلم. سموا بذلك لما كان عليه نفاح بالجهل. نعم، يعني سموا أهل الجاهلية لما كانوا عليه من الجهالة الفاحشة في كل شيء، في معتقداتهم وأعمالهم وتصرفاتهم وأخلاقهم، كانوا جهل. نعم. قولها وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله تعالى أن يكتب، هكذا هو في مسلم الكتاب العربي ويكتب بالعربي. ووقع في أول صحيح البخاري يكتب الكتاب العبراني. نعم. يكتب من الإنجيل بالعبرانية وكلاهما صحيح. نعم. وحاصلهما أنه تمكن من معرفة دين النصارى بحيث أنه صار يتصرف في الإنجيل فيكتب أي موضوع شاء منه بالعبرانية إن شاء الله بالعربية إن شاء الله. قولها فقالت له خديجة رضي الله عنه أي عم اسمع من ابن أخي. وفي الرواية الأخرى قالت خديجة أي ابن عم، هكذا هو في الأصول في الأول عم وفي الثاني ابن عم وكلاهما صحيح، أما الثاني فلأنه ابن عمها حقيقة كما ذكره أولا في الحديث، فأنه ورقة بن عوفر بن أس، وهو وهي خديجة بن خويلد بن أس. نعم، خديجة بن خويلد بن أس. وأما الأول فسمته عما مجازا للإحترام. هذه عادة الأصل في آداب خطابة، يخاطب الصغير الكبير بياعا احتراما له ورفعا لمرتبته، ولا يحصل هذا الغرض بقولها يا ابن عم. والله أعلم. قوله هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام، الناموس في نون والسين المهمل، وهو جبريل عليه السلام. قال عن اللغة وقريب الحديث، الناموس في اللغة صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر. نعم، في اللغة الناموس اللي هو صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر. الناموس الذي أنزل على موسى يعني هو الملك الذي ينزل بالوحي. نعم. ويقال نمس السر بفتح النون والميم، أنسه بفتح النون، لمسا أي كتمته. نعم. ونمس الرجل ونامسه سارته. واتفقوا على أن جبريل عليه السلام يسمى النعمش. نعم. واتفقوا على أنه المراد. نعم. قال الهروي سمي بذلك لأن الله تعالى خصه بالغيب والوحي. وأما قوله الذي أنزل على موسى عليه السلام فكذا هو في الصحيح وغيرهما، وهو مشهور، ورويناه في غير الصحيح نزل على عيسى عليه السلام وكلاهما صحيح. قوله يا ليتني فيها جنة، الضمير فيها يعود إلى أيام النبوة ومدتها. وقوله جزعا يعني شابا قويا حتى أبالغ في نصرته. والأصل في الجزع للدوار، وهو هنا السحر. جزع للدوار جزع من الضان اللي هي بنت سنتين، وجزع وفي الأصل هذا، ولكن طيب جزع من الرجال اللي هو الشر قوي. نعم. وأما قوله جزعا فهكذا هو الرواية المشهورة في التاريخين وغيرهما في اللفظ. قال القاضي ووقع في رواية ابن ماهان جدع أو جدع بالرفع، وكذلك هو في رواية الأصيل في البخاري، وهذه رواية ضعيفة. وأما النقد فاختلف العلماء في وجه، فقال الخطابي والمازري وغيرهما نصب على أنه خبر، كان خبرتان أو خبرتان المحفوظ تقديره ليتني أكون فيها جدع. وهذا يدير على مذهب النحويين الكوفيين. وقال القاضي الظاهر عندي انه موصوف على الحال، وخبر لي قوله فيها، وهذا الذي اختاره القاضي هو الصحيح الذي اختاره اهل التحقيق، والمعرفه بين شيوخنا وغيرهم ممن يعتمد يعتمد عليه. والله اعلم. قوله صلى الله عليه وسلم او مخرجيهم او مخرجيهم هو بفتح الواو وتنكيب الياء، هكذا الرواية. ويجوز تصريف الياء على وجه الصحيح المشهور تنكيبها، وهو مثل قوله تعالى بمصرحي، وهو جمع مخرج بالياء كالياء الأولى ياء الجمع، والثانية ضمير متكلم. وفتحت التخفيف لئلا يجتمع الكسرة والياء بعد كسرته. قوله وأن يدركني يومك أي وقت خروجي. قوله أنصرك نصرا معزرا، هو بفتح الزاي وبهمة قبلها أي قويا بعدها. قوله في الرواية الأخرى أخبرنا معمر قال الزهري أخبرني عروة، هذا هو في الأفوف، وأخبرني عروة بالواو وهو الصحيح، والقال وأخبرني هو الزهري. وفي هذه الواو فائدة لطيفة قدمناها في مرة، وهي أن معمر سمع من الزهري حديث قال الزهري فيها أخبرني عروة بكذا وأخبرني عروة بكذا إلى آخره. فإذا أراد معمر رواية الغير الأول قال قال الزهري وأخبرني عروة، فأتى بالواو ليكون راويا كما سمع، وهذا من الاحتياط والتحقيق والمحافظة على الألفاظ والصحة فيها. الله أعلم. قوله في هذه الرواية أعني رواية معمر، فوالله لا يحزن لا يحزنك الله، هو بالحق المهمل والنون وقد قدمنا بها. قوله في رواية عقيل وهو بضم العين يرجو الفؤاد. فتقدمنا في حديث عن اليمن أرق قلوبا بيان الاختلاط في القلب والفؤاد. وأما علم خديجة رضي الله عنها برجفاء فؤاده صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنها رأته حقيقة ويجوز أنها لم ترى وعلمته بالقرائن وصورة الحال. والله أعلم. قالوا أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب النبي. نقف عند حديث جابر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.